8. كيف تحصل على النتائج التي تتمناها؟ يحول العديد من الناس دون الحصول على استجابة لصلاتهم بقلة الفهم الكامل لآلية عمل العقل الباطن، وإن قلة الثقة بالنفس وبذل جهود كبيرة من أهم أسباب الفشل. فعندما تعلم كيف يعمل عقلك فإنك تكسب قدرا من الثقة، ولا بد أن تتذكر أنه عندما يتقبل عقلك الباطن فكرة ما فإنه يبدأ بتنفيذها على الفور، مستخدما كل مصادره الجبارة لتحقيق هذه الغاية ولجعل القوانين العقلية والروحية لعقلك الباطن على أهبة الاستعداد، علما أن هذا القانون ينطبق على الأفكار الجيدة والسيئة، وبالتالي إذا استخدمته بشكل سلبي سيؤول إلى الاضطراب والفشل والارتباك، وعندما تستخدمه بشكل بناء سيمنحك الإرشاد ويجعلك تنعم بالحرية والطمأنينة. لابد من تحقق الاستجابة المرجوة عندما تكون أفكارك إيجابية وبناءة ومحبة، ومن هنا يبدو جليا أن الشيء الوحيد الذي يتحتم عليك القيام به لتجاوز الفشل هو أن تقبل فكرتك أو طلبك من خلال الإحساس بواقعيته. عندها سيتولى قانون العقل القيام بما تبقى، فليكن طلبك مصحوبا بالإيمان والثقة. عندها سيتولى عقلك الباطن مهمة الاستجابة إليه. لا يستجيب عقلك الباطن للإكراه، بل يستجيب لإيمانك وقبول عقلك الظاهر. لذا تجنب الإكراه، لأنك ستخفق دائما في الحصول على أي نتائج. وقد ينجم فشلك في الحصول على أي نتائج عن عبارات مثل: تزداد الأشياء سوءا، لن أحصل أبدا على الإجابة، لا أستطيع أن أجد مخرجا، هذا الأمر ميؤوس منه، لا أعرف ماذا أفعل. فعندما تستخدم عبارات كهذه لن تحصل على أي استجابة أو عون من عقلك الباطن، فتصبح كالجندي الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى ظنا أنه يمشي وهو ما زال في مكانه. فإذا ركبت سيارة أجرة وطلبت من السائق بخمس دقائق أن يقلك إلى أكثر من اتجاه، فسيرتبك يائسا وقد يرفض أن يأخذك إلى أي مكان. كذلك الأمر عندما تتعامل مع عقلك الباطن، فيجب أن تكون فكرة واضحة فيه وأن تصل إلى قرار واضح بأن هناك مخرجا وحلا للمشكلة التي تؤرق مضجعك أثناء مرضك، ولن يعرف ذاك الحل سوى الذكاء اللامحدود لعقلك الباطن. فعندما تدرك تلك النتيجة الواضحة في عقلك الظاهر، عندها سيتحقق ما تطلبه وفقا لإيمانك. افعلها ببساطة. ذات مرة تشاجر مالك أحد المنازل مع أحد عاملي صيانة الأفران لمطالبته $200 مقابل صيانة المرجل، إذ قال الميكانيكي: 5 سنتات تكلفة البرغ المفقود، و199 دولارا و95 سنت لمعرفة سبب العطل. وعلى نحو مشابه، إن عقلك الباطن بمثابة عامل الصيانة المحترف الخبير بكل شيء، ويعلم سبل شفاء أي عضو في جسدك وإصلاح شؤونك. اطلب الصحة في قرارة نفسك وسيقوم العقل الباطن على منحها لك، لكن الاسترخاء هو المفتاح لذلك. افعلها ببساطة، أي لا تقلق حول التفاصيل أو السبل، لكن أدرك النتيجة النهائية لتحظى بطعم السعادة عند إيجادك حلا لمشكلتك، سواء كان الحل هو الصحة أم المال أم العمل. وتذكر شعورك بعد أن شفيت من حالة مرضية حرجة، وذكر نفسك بأن ذاك الشعور هو معيار كل مظاهر عقلك الباطن. إذن يجب أن تشعر بفكرتك الجديدة بشكل شخصي وتؤمن بتحققها، ليس في المستقبل بل في الوقت الحاضر. لا تتخذ لنفسك عدوا واستخدم الخيال لا قوة الإرادة. باستخدامك لعقلك الباطن لا تتخذ لنفسك أي عدو ولا تستخدم قوة الإرادة، بل تخيل النهاية المرجوة والحرية الناتجة عنها. وقد تجد أن تفكيرك سيحاول الحلول دون ذلك، لكن على الرغم من هذا عليك أن تحافظ على إيمانك البسيط الفطري القادر على صنع المعجزات. تخيل أنك خال من أي مرض أو مشكلة، وتخيل الحالة العاطفية المرافقة للحرية التي تتوق إليها، وتخلى تماما عن التعقيدات الروتينية خلال هذه العملية، فأفضل الطرق هي أبسطها. كيف يصنع الخيال المنظم المعجزات؟ إن أروع طريقة للحصول على استجابة من عقلك الباطن هي من خلال الخيال المنظم والعلمي. لذلك فكل ما تطلبه في صلاتك وأنت مؤمن بصحته سوف يتحقق، إذ إن الإيمان هو اعتقاد بصحة شيء ما ومعايشته كشيء واقعي، وإذا ما حافظت على هذا الاعتقاد فإنك بلا شك ستتذوق فرحة الدعاء المستجاب. الخطوات الثلاث لتحقيق صلاة مستجابة. تتألف الطريقة المعتادة من ثلاث خطوات: أولاً تحديد المشكلة، ثانياً اللجوء إلى العقل الباطن في حل المشكلة أو إيجاد مخرج لها، ثالثاً الشعور بالاطمئنان والقناعة التامة بأن المشكلة قد تم حلها. لا تضعف من تأثير صلاتك بقولك أتمنى أن أشفى أو أتمنى أن ينجح الأمر، فإحساسك تجاه الشيء الذي ترغب في تحقيقه هو الذي يحدد نبرة صلاتك. واعلم أن الانسجام والصحة هما ملكك، وكن ذكيا في توجيه قوة الشفاء الفائقة لعقلك الباطن، وثابر على نقل فكرة الصحة إليه إلى أن تتحول إلى قناعة داخلة، ثم استرخي واصرف ذهنك وخاطب ظرفك السيء قائلا: ستحل هذه المشكلة كغيرها. فمن خلال الاسترخاء ستؤثر على عقلك الباطن وستدفع طاقة تفكيرك الحركية إلى تولي الأمر وتحقيق ما تريد. قانون الجهد العكسي ولماذا تحصل على عكس ما صليت لأجله. قال إيميل كوي، عالم النفس الفرنسي الشهير الذي زار أمريكا منذ حوالي 40 عاما بتعريف قانون الجهد العكسي على النحو التالي: عندما تتضارب رغباتك مع خيالك فإن خيالك هو من سيفوز بكل تأكيد. على سبيل المثال، إذا طلب منك أن تمشي على لوح خشبي موضوع على الأرض فإنك ستفعل ذلك بلا شك، لكن هل ستفعل المثل لو وضع هذا اللوح في الهواء بين جدارين مرتفعين؟ من البديهي أن تخيلك للوقوع وخوفك منه سيبطل كل إرادة لديك بالمشي على هذا اللوح، فتسيطر عليك فكرة السقوط وتتعزز فكرة الفشل. فالجهد العقلي ينتهي دائما بالفشل ويعطي نتائج معاكسة للرغبة المرجوة، إضافة إلى أن الإيحاءات بالعجز من شأنها أن تهيمن على العقل الباطن وتتحكم به. لذلك فإن عقلك الباطن سيختار الاقتراح ذا التأثير الأقوى، وبالتالي ستكون الطريقة المثالية بالنسبة له هي تلك التي لا تتطلب بذل أي جهد. إذا كنت تقول أريد الشفاء لكنني لا أستطيع الحصول عليه، أو أنا أحاول جاهدا، أو إنني أجبر نفسي على الصلاة، أو إنني أستنفذ كل قوة الإرادة لدي، عليك أن تدرك بأن المشكلة تكمن في الجهد الكبير الذي تبذله، إذ لا يجب عليك إجبار عقلك الباطن على القبول بفكرتك من خلال الاستعانة بقوة الإرادة، لأن هذه المحاولات مصيرها الفشل الحتمي والحصول على استجابة عكسية لصلاتك. من أشهر المواقف الشائعة في هذا الصدد هو عندما يشعر الطلاب خلال الامتحان بأن جميع معلوماتهم قد اختفت وبأن عقلهم أصبح فارغا كورقة بيضاء، بحيث لا يستطيعون استرجاع أي معلومة من المعلومات التي قاموا بدراستها، وكلما حاولوا جاهدين واستعانوا بقوة إرادتهم لاسترجاع تلك المعلومات كلما ازداد الأمر صعوبة. لكن بمجرد خروجهم من قاعة الامتحان وانخفاض الضغط على عقلهم فإن الإجابات التي كانوا ينشدونها تتدفق إلى ذهنهم بكل سهولة وسلاسة، ومن هنا نستنتج أن محاولتهم لإجبار أنفسهم على التذكر هي ما أدى في الحقيقة إلى فشلهم. وهذا مجرد مثال عن قانون الجهد العكسي الذي يتسبب في حصولك على استجابة معاكسة لصلاتك. يجب أن تنهي النزاع بين الرغبة والخيال. إن استخدام قوة العقل أو الإرادة يعني افتراض وجود مقاومة من نوع ما، أما عندما يركز عقلك على الوسائل التي يستطيع من خلالها التغلب على المشكلة فعندها لن يكون قلقا من وقوف أي عائق في طريق حلها. ذلك لأن الاتحاد أو الاتفاق المتناغم بين عقلك الظاهر والباطن حول أي فكرة أو رغبة أو صورة ذهنية كفيل بتحقيقها، كما يجب أيضا أن يكون هناك اتفاق وانسجام بينك وبين رغبتك وبين خواطرك ومشاعرك وبين فكرتك وعاطفتك وبين رغبتك وتصورك. يمكنك تجنب التعارض بين رغباتك وتصوراتك عن طريق الدخول في حالة من النعاس الخفيف التي ينخفض فيها الجهد العقلي إلى المستوى الأدنى ويتنحى العقل الظاهر إلى حد كبير، وأفضل وقت للتأثير على العقل الباطن هو قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة، لأن عقلك الباطن خلال هذه الفترة يكون في أقصى درجات نشاطه، مما يؤدي إلى اختفاء الأفكار والتصورات السلبية التي تميل إلى تحييد رغباتك. وعندما تتخيل أن رغبتك قد تحققت وتشعر بلذة هذا الإنجاز، فإنه سيعمل على تحقيقها بالفعل، إذ أن هناك الكثير من الناس الذين يعالجون المشكلات والمصاعب التي تواجههم من خلال خيالهم المنظم والموجه، وهم يعلمون أنه أيًا كان ما يتخيلونه ويشعرون بحقيقته فإنه سيصبح حقيقة بلا شك. يوضح المثال التالي كيف تغلبت فتاة شابة على الصراع بين رغبتها وتصوراتها. كانت تتوق للحصول على حل مناسب لمشكلتها القانونية، إلا أن عقلها لم يكف عن التفكير بالفشل والخسارة والإفلاس والفقر، وكانت قضيتها شديدة التعقيد ويتم تأجيلها مرة تلو الأخرى من دون وجود أي حل يلوح في الأفق. وبناء على اقتراحي، دخلت هذه الفتاة في حالة من النعاس الخفيف كل ليلة قبل النوم، وبدأت بتخيل نهاية سعيدة لقضيتها وبالشعور بحقيقتها قدر الإمكان، فقد كانت تعلم بأن الصورة الذهنية التي في عقلها يجب أن تتوقف مع رغبة قلبها. وبناء على ذلك بدأت تتخيل لقاءها مع محاميها بأوضح صورة ممكنة، وكانت تطرح عليه بعض الأسئلة بشأن النتيجة وتستمتع إلى إجابته، وهو يقول لها مرارا وتكرارا تم التوصل إلى حل متكامل ومناسب وحلت القضية خارج المحكمة. أما خلال النهار وعندما كانت المخاوف تتسلل إلى عقلها، فقد كانت تعيد تخيل فيلمها العقلي بالصوت والصورة، وكانت تستطيع سماع صوت المحامي ورؤية ابتسامته وطريقته في الكلام بوضوح. تابعت الفتاة تكرار هذا الفيلم العقلي باستمرار إلى أن تحول إلى نمط ذاتي وعادة ملازمة، وبعد مرور عدة أسابيع اتصل بها محاميها وأكد لها بشكل موضوعي ما كانت تتخيله وتشعر بصحته بشكل ذاتي. ومن هنا عليك أن تدفع عقلك الباطن إلى قبول كل من أفكارك وتصوراتك العقلية ورغباتك، فالقوة والحكمة الكامنة فيه كفيلة بشفائك من المرض وتحريرك من العبودية والشقاء. أفكار تستحق التذكر. أولاً، إن إكراه العقل وإجهاده يؤدي إلى القلق والخوف اللذين يحولان دون استجابة صلاتك، لذا تعامل مع الأمور ببساطة. ثانيا، عندما تكون في حالة استرخاء وتقبل لفكرة ما، فإن عقلك الباطن يعمل على تحقيق هذه الفكرة. ثالثا، فكر وخطط بعيدا عن الطرق التقليدية، واعلم دائما أن هناك مخرج وحل لكل مشكلة. رابعا، لا تفرط في الاهتمام بنبض قلبك أو تنفسك أو بوظائف أي جزء من أجزاء جسدك، بل اعتمد بالكامل على عقلك الباطن وأعلن باستمرار أن العناية الإلهية تتولى رعايتك. خامسا، إن الشعور بالصحة يجلب الصحة والشعور بالثروة يجلب الثروة، فما هو شعورك؟ سادسا، الخيال هو أقوى ملكاتك، لذا عليك أن تتخيل كل ما هو جميل وعظيم، فأنت صورة انعكاسية عما تتخيله لنفسك. سابعا، يمكنك في حالة النعاس أن تتجنب الصراع بين عقلك الظاهر والباطن، لذا تخيل خلالها أن رغبتك قد تحققت وكرر ذلك مرارا، ثم نم بسلام واستيقظ سعيدا.